السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن الشرك في هذه الأمة يقع خفيا، إما بلفظ أو بقول أو باعتقاد، إما بلفظ أو بفعل أو اعتقاد، وكل ذلك قد يكون الإنسان لا يعرف أنه شرك لخفائه ولقلة من يذكر في هذه الأشياء في بعض البلدان، ولذا قد شبوا وشابوا على أشياء يقولونها ويفعلونها ولا يعتقدون أنها شرك ولا يدرون أنها شرك، لكن بعضهم إذا وجه وقيل له وأرشد يسمع ويفرح ويستجيب، ومنهم والعياذ بالله من يركب رأسه ويقول كما قال الأولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يقول عندنا علماء وعندنا ناس ما قالوا لنا هذا الشيء ولا أنكروا علينا ولا، فنحن على ما نحن عليه وأنتم متشددون. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الإنسان إذا بلغ بقدر الإمكان وبين ما يجب بيانه تبرأ الذمة، فمن أراد الله به خيرا فقهه بالدين وقبل الحق واستجاب له، ومن ضل فإنما يضل على نفسه، والله الهادي إلى سواء السبيل. من هذه الألفاظ التي تقع على ألسنة بعض الناس ولا يظنها شركا قوله: لولا الله وفلان. ومثلها: ما لي إلا الله وأنت. ومثلها: أنا متوكل على الله وعليك. العطف بالواو يعني عطف المخلوق على الخالق بالواو يدل على التشريك مع المساواة، يعني كأنك ساويت المخلوق بالخالق. إذا قلت ما لي إلا الله وأنت، ولا الله وأنت، ما شاء الله وشاء فلان، فكأنك جعلت فلانا مع الله سواء، إذا قلت ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، فهذا شرك، لأن العطف بالواو يدل على التشريك مع المساواة، يعني ساويت المعطوف بالمعطوف عليه سواء. أما إذا قلت ما لي إلا الله ثم أنت، لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، فهذا جائز، لأن ثم وإن كانت حرف عطف لكنها تدل على الترتيب مع التراخي، ليست مثل الواو تدل على التشريك مع المساواة، يعني مساواة المعطوف بالمعطوف عليه، هذه ثم تدل على الترتيب مع التراخي، يعني ترتيب عطف المعطوف على المعطوف عليه فليسوا سواء، بل فعله يكون متراخ عن المعطوف عليه، ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان، ما لي إلا الله ثم أنت، متوكل على الله ثم عليك، هذا جائز. هي على ثلاث مراتب: الأفضل أن تقول ما شاء الله وحده، لولا الله وحده، أنا متوكل على الله وحده، يعني ما تذكر فلان ولا شيء، هذه هي المرتبة الأولى وهو الأفضل، أنه ما يكون فيها معطوف، ما شاء الله وحده، لأن الرجل لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله شئت، قال له أجعلتني لله ندا، يعني شريكا، بل ما شاء الله وحده، هكذا، هذا هو الأفضل والأكمل. ومثله الألفاظ الأخرى: أعوذ بالله ثم بك، ما لي إلا الله ثم أنت، لكن إذا قلت أعوذ بالله وحده، ما لي إلا الله وحده، فهو الأكمل والأفضل، الأكمل توحيدا وتنزيها. فإذا عطفت بثم جاز، ما لي إلا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت، وهكذا، أعوذ بالله ثم بك، هذا جائز. لكن الأولى أفضل، أنك ما تذكر فلان أبدا. الثالث هو المحرم وهو الشرك، أن تقول لولا الله وفلان، ما شاء الله وشاء فلان، أعوذ بالله وبك، أنا متوكل على الله وعليك، ما لي إلا الله وأنت، هذا هو الشرك، لأنك حينما تعطف بالواو يدل على أنك تساوي المخلوق بالخالق بالمشيئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم، هذا هو نفس ما تقدم: إن عطفت بالواو فهو شرك، إن عطفت بثم فهو جائز، إن أتيت باسم الله عز وجل وحده ولم تعطف عليه أحد فهو أفضل وأكمل، أعوذ بالله وحده، ما لي إلا الله عز وجل، أنا متوكل على الله وحده، ما شاء الله وحده، هذا هو كما قلنا الأفضل والأكمل توحيدا. فإن عطفت بثم جاز، ما لي إلا الله ثم أنت، متوكل على الله ثم عليك، أعوذ بالله ثم بك، جاز. الشرك والمحرم هو قول أعوذ بالله وبك، لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وفلان، وهكذا، هذا هو الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. نعم، تفسير الآية، ويقول تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك، لا في عبادته ولا في ملكه ولا في أسمائه وصفاته، هو واحد أحد. نعم. قال الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم، الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الأكبر، سلما إلى الأكبر. لا يؤمن على من وقع بالشرك الأصغر أن يقع بالشرك الأكبر، ولذا كثيرا ما يمر علينا آيات في الشرك الأكبر مستدلين بها على الشرك الأصغر. فالشرك الأصغر وسيلة وسلم وطريق إلى الشرك الأكبر، لأن الشرك وإن كان أصغر فهو قبيح وأقبح من كبائر الذنوب الأخرى، كفى به أن اسمه شرك. نعم. قال الثالث: أن الحلف بغير الله شرك. الحلف بغير الله شرك، لكن هل هو شرك أصغر أو أكبر؟ إذا كان هذا الحلف جريا على اللسان عادة لا يقصد به تعظيم المحلوف به وإنما تعوده لفظا فهو شرك أصغر، هو لا يخلو من أن يكون شرك، لكن فرق بين من يعتقد التعظيم للمحلوف به ومن يحلف بغير الله جريا على اللسان لا يخطر بباله التعظيم، لكنه شب على ذلك وتعوده وجرت على لسانه، فهذا شرك أصغر. أما إن قصد تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر. إذا حلف الإنسان بغير الله قاصدا التعظيم فهو شرك أكبر. وعلى كل حال، الشرك وإن كان أصغر فهو قبيح. نعم. قال الرابع: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. أنه إذا حلف بالشرك حلف إيش؟ إذا حلف بغير الله صادقا. نعم، إذا حلف بغير الله صادقا فإنه شرك وأكبر من اليمين، وأكبر من اليمين الغموس. اليمين الغموس هي الحلف بالله كاذبا، الحلف بالله كاذب كبيرة من كبائر الذنوب، وتسمى اليمين الغموس التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: إياكم واليمين الغموس. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار، وقد حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم واليمين الغموس. إذا لا يجوز أن تحلف بغير الله لا صدقا ولا كذب، احلف بالله وحده، وإذا حلفت بالله فاصدق، لأن المقصود من اليمين تعظيم المحلوف به، وكيف تعظم الله بالكذب؟ فإذا حلفت فاحلف بالله، وإذا حلفت بالله فاصدق. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي، يعني أهون عندي من أن أحلف بغيره صادق، لأن الحلف بغيره وإن كان صادق فهو شرك، لكن الحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب، لم تصل إلى درجة الشرك. فعلى هذا يجب على المسلم أن لا يحلف إلا بالله تعظيما له، وإذا حلف بالله فليصدق، لأن الله لا يعظم بالكذب. إذا حلفت فاحلف بالله، إذا حلفت فاحلف بالله، ولكن تجنب الكذب، لأن المقصود من اليمين حينما تريد أن توثق كلامك توثقه بيمين بالله. كيف توثقه بيمين بالله وأنت كاذب؟ هل تعظم الله بالكذب؟ فعلى هذا الحلف بالله كاذبا كبيرا من كبائر الذنوب، لكن الحلف بغير الله ولو صدقا فإنه شرك، وهو أقبح من كبائر الذنوب. نعم. قال الخامس: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم، الفرق بين الواو وثم، وقد تبين لنا، قلنا لكم إن العطف بالواو تدل على التشريك مع المساواة، يعني كأنك تساوي المعطوف بالمعطوف عليه، كأنك تساوي بين الخالق والمخلوق. إذا قلت بالله وبك، على الله عليك، ما لي إلا الله وأنت، كان ساويت المخلوق بالخالق. أما إذا قلت أنا بالله ثم بك، ملتجئ إلى الله ثم إليك، لولا الله ثم أنت، فهذا فيه الترتيب مع التراخي، فهو جائز لأنك لم تساوي المخلوق بالمخلوق بالخالق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. هذا الباب قريبا من الباب الذي قبله، لكنه نص بالنهي عن الحلف بالآباء. ولماذا خص الحلف بالآباء مع أنهم يحلفون بالأمهات والبنين والشرف والعين والأمانة والكعبة وغير ذلك؟ فلماذا خص الآباء هنا؟ قال: لا تحلفوا بآبائكم، قالوا خص الآباء بالذكر لأنهم كان مشهورا عندهم الحلف بالآباء تعظيما له، كان مشهورا عندهم الحلف بالآباء تعظيما لهم، فعلى هذا علينا أن نحلف بالله وحده ولا نحلف بالآباء ولا الأمهات ولا الأبناء ولا غيرهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله من حلف له بالله فليرضى. هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، اللام للأمر، من حلف له بالله فليرضى، يعني عليه أن يرضى، يلزمه أن يرضى. ومن لم يرضى فماذا عليه؟ قال: ومن لم يرضى يعني بالحلف بالله فليس من الله في شيء، يعني إن الله بريء منه. كيف لا ترضى وقد حلف لك بالله؟ لو كنت تعظم الله حق تعظيمه لما أردت غير الله بديل. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من خدعنا بالله خدعنا له، إذا حلف لنا بالله ولو كاذب قبلنا، وأمره إلى الله، نحن نعظم الله بأن نقبل يمينا حلفت لنا بالله. لا تحلفوا بآبائكم. لماذا خص الآباء؟ وجميع المخلوقين لا يجوز الحلف بهم، فلماذا خص الآباء؟ قالوا: خص الآباء لأنه ما كان مشهورا عندهم، عند العرب قديما، الحلف بالآباء تعظيما لهم وتشريف، فلذا خص الحلف بالآباء كما ورد في أحاديث أخرى أيضا الحلف بغير الآباء من المخلوقين فإنه أيضا شرك ومحرم. فالحلف بغير الله سواء بالآباء أو بغير الآباء كائنا من كان فإنه شرك، لكنه خص الآباء لأنه كان مشهورا عندهم كثرة الحلف بالآباء. إذا أراد أن يحلف قال: كلا وأبي. يقول: وأبي لم يكن كذا. فعمر رضي الله عنه يقول: ما حلفت بالأب منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ولا نقلت يمينا، يعني حتى ما حكيت يمينا بالأب منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. فإذا خلاصة الكلام إن الحلف بغير الله كائنا من كان شرك، لكنه خص الآباء بالذكر لأنه كان مشهورا عندهم كثرة الحلف بالآباء، ولذا خصهم فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، فكيف تعظم الله بالكذب؟ ومن حلف له بالله فليرضى، اللام للأمر هنا، يعني يجب أن يرضى، يجب أنك إذا حلف لك بالله أن ترضى اليمين بالله، إذا لم ترضى فإن في إيمانك قدح. فلو كنت معظما لله لرضيت الحلف بالله. ومن حلف له بالله فليرضي. إذن ألزم الحالف أن يحلف بالله، وألزم المحلوف به المحلوف له أن يرضى. ثم جاء الوعيد الشديد أن من لم يرضى بالحلف بالله فإن الله بريء منه، فليس من الله في شيء. إذا أنك ما رضيت بالحلف بالله ترضى بمن؟ ترضى إذا حلف لك باللات والعزى أو بأبيه وأمه أو بعينيه؟ صارت هذه الأشياء أعظم عندك من الله. ولذا قال من لم يرضى بالله باليمين بالحلف بالله فليس من الله في شيء، يعني إن الله بريء منه. فعلى المسلم أن يتدبر هذه الأشياء وهذه الأوامر والنواهي، فهي من العقيدة التي نصحح بها توحيدنا ونكمل بها إيماننا. لا نحتقر شيء، فإن الشيطان حريص على أن يضل الإنسان بلفظ يقوله يهوي به في نار جهنم 70 خليفة. الحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء. نعم، فيه مسائل يعني فيها أحكام، فيه فوائد. أول الفوائد هو أن الحلف بالآباء شرك ومنهي عنه، وأنه يجب على المسلم إذا حلف أن يحلف بالله وحده، وأن لا يحلف بأي مخلوق كائنا من كان، لا الآباء ولا النبي ولا غيره. نعم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثانية وجوب الحلف بالله، وعلى المحلوف له بالله أن يرضى ويسلم. فإن كان الحالف صادق فهذا المطلوب، وإن كان كاذب فلا يلومن إلا نفسه، لأني ما وثقت بك، إنما وثقت بالله الذي جعلته بيني وبينك معتمد، فأنا اعتمدت كلامك وصدقت خبرك ووثقت بك لما حلفت لي بالله العظيم الذي لا أكبر ولا أعظم منه، فلذلك قبلت. فإن كنت صادق فهذا الواجب ويدل على كمال إيمانك، وإن كنت كاذبا فلا تلومن إلا نفسك، فقد حلفت يمين غموس، وقد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين الغموس. نعم. قال ثالثة وعيد من لم يرضى. وعيد الشديد على من لم يرضى بالحلف بالله. إذا كنت ما ترضى الحلف بالله ترضى بمن؟ ترضى بفلان وفلان من الناس؟ صار المخلوق أعظم عندك من الله؟ هذا الدليل على أن إيمانك مقدوح به، فيه قدح، فيه نقص. فلو كنت مؤمنا حقا لعظمت الله واليمين به ولم ترضى لذلك بديلا، لكن لما أنك لم ترضى بالحلف بالله دليل على ضعف إيمانك، وأن توحيدك مقدوح به، لأنك لم تعظم ربك. فلو كنت معظما له لقبلت اليمين بالله، كيف يكون المخلوق أعظم عندك من الله؟ لو حلف لك بفلان أو فلان بشيخه أو بسيده أو بمولاه الذي يعظمه رضيت، وحينما حلف لك بالله لم ترضى. من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا وعيد شديد. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا الحديث يدل على أن الطفيل، هو حديث الطفيل؟ لا. ها؟ لا. أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قبل. هذا دليل على أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، وينتقدون علينا إذا وقعنا به، مع أنهم واقعون بالشرك الأكبر، وهو زعمهم أن لله ولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يقولون عزير بن الله، فهم فرحوا بالشماتة. هم لما جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنا إنكم تشركون، ما جاء من باب النصح، من باب الانتقاد والعيب، ومن باب اللوم لنا والشماتة. يقول ها أنتم، يقول إنكم تنهون عن الشرك وها أنتم تشركون. قال كيف؟ قال إنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت. إذن هم يعرفون الشرك الأصغر ويعيبونه علينا، فلعل هذا قبل أن ينهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الألفاظ. لا شك أنه لما نهاهم انتهوا رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لليهودي كذبت، ما عندنا هذا الشيء، لما كان انه واقع من بعض الصحابة الذين لم يعلموا ان ذلك محرم وانه شرك، بل كان هدي عليه الصلاة والسلام انه يقبل الحق ممن جاء به، مثل ما جاء اليهودي الذي قال يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول اليهودي، ثم تلا الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لأنها تشتمل على ما قاله اليهودي. وهذا مر علينا وسيمر إن شاء الله، لأنه في آخر باب في هذا الكتاب. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل الحق ممن جاء به، ولذا قال علي رضي الله عنه اقبلوا الحق ممن جاء به. قالوا وما يدرينا يا أمير المؤمنين أنه حق؟ قال الحق عليه نور، يعني المؤمن يتبين له الحق وتقبله نفسه، وأما الباطل نفسه ما ترتاح إليه ولا يزال قلق حتى يصل إلى الحق. فاليهودي لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام إنكم تشركون يعني إن فيكم من يتلفظ بهذا الفضل، ليس كلهم لكنه موجود ممن لم يعرف الحكم ولم يسمع النهي. وما ذاك؟ قال إنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت. فمباشرة كما في هدي كما هو هدي عليه الصلاة والسلام وسنته، إذا سمع شيئا لا يليق بالله أنكره في الحال، فنهاهم وقال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قل ما شاء الله وحده. أيضا أفضل من قول ما شاء الله ثم شئت وإن كان جائز، مثل ما قال للرجل لما قال ما شاء الله وشئت يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، أنكر عليه مباشرة وقال أجعلتني لله ندا، يعني شريكا، بل ما شاء الله وحده. هذا دليل على وجوب قبول الحق ممن جاء به وعدم المكابرة والتكبر والإعراض والتعالي والتعاظم وادعاء الكمال. إذا جاءك من ينصحك ويبين لك الحق اقبل، سواء كان قصده النصح أو قصده الشماتة مثل اليهود هذا، المهم أنه بيّن لك الحق، اقبل الحق، لا تتكبر، لا تقول أنا ما أسمع اللي يقول يهودي. نعم لا تسمع يقول يهودي إذا قال باطل، أما إذا قال حق اقبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. نعم، هذا الحديث تكرر سماعه، فهذا الرجل لجهله بالحكم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب لا يليق بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أنكر عليه، ما أقره ولا سكت عنه، بل أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا، يعني شريكا، بل ما شاء الله وحده. وفي بعض الروايات قال قل ما شاء الله وحده، يعني لا تعطف مشيئتي على مشيئة الخالق. فهذا إذن الذي يجب أن نلتزم به وأن نعظم الله حق تعظيمه ونقدره حق قدره، فلا نساوي الخالق بالمخلوق لا بقول ولا بفعل ولا باعتقاد، فنعرف لكل ذي حق حقه ولكل منزلته، فلا يساوي المخلوق الخالق بأي شيء أبدا. الله له حقه عز وجل وتعظيمه، وهو الذي يجب أن نعظم الله حق تعظيمه ونقدره حق قدره، ولا نجعل له شريكا لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ألوهيته ولا في ربوبيته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذه رؤيا رأتها صحابية، الطفيل، الطفيل أخو عائشة من أمها. إذن قتيلة الحديث الأول هو الذي فهذا الطفيل رضي الله عنه أخو عائشة من أمها رضي الله عن جميع، رأى رؤيا في المنام، والرؤيا إذا صدقت من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقبلت تكون حق، وقد تكون الرؤيا أحيانا سبب لتشريع بعض الأحكام، يعني على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الآن. الآن لو جاء الإنسان وقال: رأيت في المنام كذا وكذا أنه ينبغي أن نفعل كذا ونترك كذا، قلنا لا، لا قبول. الدين كمل، كمل واكتمل قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، فلا نقبل من رؤياك شيء. كان في رؤياك شيء يخصك أنت كيفك، أما نحن على ديننا وما نحن عليه وديننا كامل. لكن على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قصوا عليه الرؤيا ورآها حقا أيدها، إن كان فيها أمر أو نهي أو شيء يخص صاحب الرؤيا. فمثلا الأذان ثبت بالرؤية، عبد الله بن زيد وعمر الخطاب رضي الله عنهم كلهم رأوا نفس الرؤية، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى رؤياكم لا تواطأت، يعني اتفقت. شرع الأذان بسبب الرؤية الصالحة، أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الحديث أيضا، لما أن هذا الطفيل يقول: رأيت في المنام كأني رأيت على نفر من اليهود، يعني جماعة من اليهود، فقلت لهم: إنكم لأنتم القوم، يعني نعم القوم أنتم، مدح هذا في المنام، لولا أنكم تقولون العزير ابن الله، يعني لولا أنكم تجعلون لله ولدا والله عز وجل مبرأ، فإنه لم يلد ولم يولد، فأنتم تشركون بالله وترتكبون الأمر العظيم وهو نسبة الولد لله، فلولا ذلك عندكم لكنتم نعم القوم. هذا معنى كلام هذا في المنام. فردوا عليه أيضا فقالوا وإنكم يعني يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يقول ثم رأيت في نفس المنام أني رأي أني أتيت على نفر من النصارى وهم أتباع عيسى عليه السلام فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله أيضا مثل اليهود ينسبون الولد لله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فإنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله. فقالوا أيضا نفس الكلام وإنكم يعني يا أمة محمد لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد نفس الكلام. وهذا تنبيه من الله عز وجل لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وهذا متصل بالأمة جميعا. جعلها الله على يد هذا الرجل الصالح بهذه الرؤيا الصالحة يقصها على محمد عليه الصلاة والسلام فيقبلها فيزجر عنها. يقول فلما استيقظت أخبرت بها بعض من أخبرت من الناس قبل أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قص رؤياه على بعض الناس. يقول فلما أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأيت قال هل أخبرت بها أحد؟ قلت نعم. فصعد المنبر كما هي سنته عليه الصلاة والسلام وهديه إذا أهمه شيء بادر إلى الخطبة ما يترك البيان عن وقت الحاجة ما يؤخر البيان عن وقت الحاجة ما يقول بكرة. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا يعني ذكر سبب أن أنهاكم عنها. عاد الله أعلم ما هو السبب لكن قيل أنه لم يؤمر بها لم يؤمر أن ينهاهم وإلا فحاشاه أن يستحي من أن يقول الحق لكنه لا يتقدم على الله فإنه ينتظر أمر الله لأن السنة هي وحي من الله ما ينطق عن الهوى. يسأل أحيانا عن بعض الأحكام عن بعض المسائل ثم يسكت ما يجيب حتى يوحى إليه ولو لم يكن قرآن فيقول أين السائل فيقول أنا فيخبره يجاوبه. يعني ليس يعني من اللازم أن يكون الخبر أو الوحي أن يكون آية لا بل يكون وحي من الله لكنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم أنه لعله لم يؤمر بها وإنما فلا تقولوا والكعبة فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده يعني بعد اليوم